ما انت فضلت، اذا قلت ان الكلام عن هؤلاء العلماء، هل من العلماء من نستطيع ان نقول كان موسوعيا في باب الحديث مثلا جمع هذا كثير علماؤنا المتقدمون على أي حال زي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والجماعة دول كلهم كانوا هذا الباب، بس في علماء كانوا متخصصين في هذا الباب الخصوص، يعني منهم ابن خزيمة الشافعي، طبعا الشافعي، نعم ابن خزيمة، ابن المنذر، أشهر ثلاثة أذكرهم الآن كانوا يعني ماهر جدا جدا في هذا. يعني ابن خزيمة معروف أنه أستاذ الأستاذين، يعني وذاك كانوا يلقبونه بالأستاذ، والأستاذ كانوا إنما يطلقونه على من حاز 18 علما، الله أكبر. زي الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي مثلا وكده يعني. فكلمة الأستاذ قديمة كانت مرتبة سامقة جدا يعني، ما أما الآن قالوا سيل أستاذ كلنا فحدث عنه، أساتذة، كلنا أساتذة، حدث عنه ولا حرج، كلنا نسأل الله أساتذة. السلامة. إذا قلت ابن خزيمة ان والإمام الشافعي الشافعي، ابن خزيمة وابن المنذر مشهورين قوي في هذا الباب. نعم، رضي الله عن الجميع.